وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. And whatever you have of favor, it is from Allah. Then when adversity touches you, to Him you cry for help.